على بيت الله على بيت شوقني حما ولبيت على بيت الله على بيت شوقني حما ولبيت لبيت وزرت عم أواني يأتي عندني يا ريت لبيت وزرت عم أواني يأتي عندني يا ريت على بيت الله على بيت الله على بيت الله على Yeah.